السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى ومعانيها وما تدل عليه ومقتضاها وثمراتها، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 35 من تلك السلسلة، ونتكلم عن اسم الله تبارك وتعالى الستير جل وعلا. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لله تبارك وتعالى في حديث رواه النسائي بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. المعنى اللغوي للستير هو على وزن فعيل من صيغ المبالغة، يدل على الخفاء والتغطية والصون، ويأتي بمعنى المنع والابتعاد عن الشيء. أما المعنى الشرعي فالله جل وعلا هو الستير الذي ليس له عديل، الكثير الستر، يحب الستر ويبغض القبائح، ويأمر بستر العورات ويكره الفضائح. فهو سبحانه وتعالى يستر العيوب على عباده المؤمنين وإن كانوا مجاهرين بها، ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما أن عبده من الموحدين. وإذا ستر الله تبارك وتعالى عبدا في الدنيا ستره يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله تعالى على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. ومن جلال اسم الستير تبارك وتعالى أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه تبارك وتعالى. والرب سبحانه عز وجل مع كمال غناه عن خلقه وتمام قدرته يستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره ربنا تبارك وتعالى بما يقيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له ويبدل سيئاته حسنات. فهو ستير سبحانه وتعالى يحب أهل الستر، ويستر على من ستر مسلما في الدنيا والآخرة. ومن جلاله أنه ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب. والثمرات المرجوة من هذا الاسم وهو الستير، فإن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله تبارك وتعالى والحياء منه، وذلك أنه يرى عبده وهو يعصي، ومع ذلك يسدل عليه ستره وينعم عليه بآلائه وإحسانه. فحري بالعبد أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم في التحلي بالستر على نفسه ومع خلق الله سبحانه عز وجل، لأنه تعالى مع كمال غناه يحب الستر ويأمر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وليحذر المسلم من تتبع عورات المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تبع الله عورته يفضحه في بيته، رواه أبو داود بسند صحيح. ومع اسم الله تبارك وتعالى السيد عز شأنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. في وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى هذا الاسم. والسيد في اللغة هي صفة مشبهة للموصوف بالسيادة، ويدل هذا الاسم المبارك على معان جليلة وعظيمة وكثيرة، فالسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والمولى والكريم والحليم وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه وتعالى هو السيد على الإطلاق، له السيادة الكاملة في أعلى معانيها وكمالها وجلالها على كل الخليقة، فهو تعالى سيد الخلق وهو مالكهم ومالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون، نواصيهم بيده سبحانه وتعالى يتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا وعبيدا له سبحانه وتعالى وملكا له ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه سبحانه وتعالى، كان هو الله سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة الذي له السيادة ملكا وخلقا وتدبيرا وذلا وخضوعا وانكسارا. وهو السيد سبحانه عز وجل الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. ومن جلال وعظمة اسم الله السيد أنه ليس لمخلوق غنية عنه في كل أمره وأحواله، في ليله ونهاره، في حضره وسفره، في أكله وشربه، فلو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولو لم يبقهم بعد الإيجاد لم يكن لهم البقاء، ولو لم يعنهم فيما يعرض لهم لم يكن لهم معين غيره سبحانه وتعالى. فحق على الخلق جميعا أن يدعوه السيد دون سواه. ومن الثمرات المرجوة من هذا الاسم المبارك، فإذا كان الله عز وجل هو السيد على الإطلاق له التصرف التام في الكون، فينبغي أن يكون هو المعبود وحده على الإطلاق، فيطاع ولا يعصى، ويشكر ولا يكفر، ويذكر ولا ينسى. فهذه هي حقيقة موالاة العبد لسيده تبارك وتعالى. ومع اسم الله الشافي عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لله تبارك وتعالى، فالله الشافي. أما المعنى اللغوي فأشفى على الشيء أي أشرف عليه، وسمي الشفاء شفاء لغلبته للمرض وإشفائه عليه. والشفاء يشمل شفاء الأبدان والأرواح والنفوس. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الشافي على الحقيقة الذي يرفع البأس والعلل ويشفي العليل بالأسباب والأمل، فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواء، وقد يشفى الداء بلزوم الدواء، ويرتب عليه أسباب الشفاء، وكلاهما باعتبار قدر الله تبارك وتعالى سواء. وهو تعالى الشافي الذي يشفي القلوب من أمراضها، والصدور من ضيقها، والأبدان من عللها. وهو سبحانه وتعالى يشفي من يشاء، ويطوي علم الشفاء على الأطباء إذا لم يقدر على الشفاء، أي الأطباء لم يستطيعون ذلك ولم يقدره الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو وحده المتفرد بالشفاء لا شريك له. ومن جلال اسم الله الشافي أنه خلق أسباب الشفاء ورتب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها، فيشفي بها وبغيرها سبحانه تبارك وتعالى. ومن جلاله أنه جعل قتال الكفار شفاء لما في قلوب الأبرار من الغم والهم، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى المؤمنين واعتناء بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في الصدور وذهاب غيظهم، وأنه سبحانه وتعالى من جلال هذا الاسم أنه لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل فإنه يجب على كل مكلف أن يعتقد أنه لا شافي على الإطلاق إلا الله وحده تبارك وتعالى، فيعتقد العبد أن الشفاء له وبه ومنه، وأن الأدوية لا توجب الشفاء وإنما هي أسباب وأوساط لا غير، فهو تعالى يشفي بالأسباب أو من دونها. ولما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام بالأسباب. وإلى هذا المعنى أشار جبريل عليه السلام وإياه أوضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسم الله أرقيك الله يشفيك، فبين أن الرقية منه وهو سبب لفعل الله تبارك وتعالى وهو الشفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.